بالكلام على هذا الموضوع. قال المصنف رحمه الله: ولا يصار إليه، يعني قياس الشبه مع إمكان ما قبله، يعني قياس العلة أو الدلالة، لا يجوز أن يصار إلى قياس الشبه مع إمكان قياس العلة أو الدلالة. لا يجوز أن يصار إلى قياس الشبه مع إمكان قياس العلة أو الدلالة. هذا إجماع نقله الباقلاني في التقريب، هذا إجماع نقله الباقلاني في التقريب، يعني القائلين بحجية هذا القياس وبالعمل به أجمعوا على أنه لا يصار إلى قياس الشبه مع إمكان قياس العلة أو الدلالة. هذا أمر مجمع عليه، حكى الإجماع الباقلاني في كتابه التقريب والإرشاد، والجويني يغترف من علم الباقلاني، الجويني يغترف من علم الباقلاني، ويكثر المعاربة له في كتبه. هذا من دأب الجويني رحمه الله مع الباقلاني، والباقلاني يعتبر لعله أفضل الأشاعر. الباقلاني يقول شيخ الإسلام تيمية بن القيم له الفاضل، ويعدونه أفضل أصحاب ابن الحسن الأشعري. الباقلاني يعد أفضل أصحاب ابن الحسن الأشعري، هكذا يقول شيخ الإسلام تيمية وكذلك ابن القيم في بعض المواضع. قال رحمه الله تعالى: ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. قال: ومن شرط الفرع. قوله ومن شرط الفرع من هنا تبعيضية، قوله من شرط الفرع من هنا تبعيضية، يعني للفرع شروط، كما أن للأصل أيضا شروط، كما أن للأصل أيضا شروطا مذكورة في كتب العلماء، كذلك للعلة شروط، كذلك للحكم شروط، ولا بد من اجتماع هذه الأركان حتى يصح القياس. قال: ومن شرط الفرع. تقدم أن الفرع هو المحل الذي يثبت فيه نظير حكم الأصل، الفرع المحل الذي يثبت فيه نظير حكم الأصل يسمى فرعا. الفرع هو المحل الذي يثبت فيه نظير حكم الأصل يسمى فرعا، كما تقدم في المخدرات أو في النبيل أو نحو ذلك. قالوا: من شرط الفرع، له شروط. قالوا: من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، يعني مشابها له في العلة. من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، يعني مشابها له في العلة بلا تفاوت، والزيادة مطلوبة. هذا معنى هذا الكلام من المصنف رحمه الله. قال: أن يكون مناسبا، يعني مشابها، أن يكون مناسبا للأصل، يعني مشابها للأصل في العلة بلا تفاوت، ما يكون الفرع أقل علة من الأصل، إنما يكون الفرع مشابها للأصل في العلة بلا تفاوت، والزيادة مطلوبة إن كان من باب أولى، إن كان من باب الأولى الزيادة مطلوبة. هذا معنى المناسبة في هذا المحل، هذا معنى المناسبة في هذا المحل. قالوا: من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، يعني مشابها له في العلة بلا تفاوت بين الأصل والفرع، وإن كان الأصل زائدا في العلة فهذا مطلوب، كما تقدم في الضرب والتأثير. قالوا: من شرط الأصل، يعني له شروط أخرى. قالوا: من شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. هذا إشارة من المصنف رحمه الله إلى ما يسمى بالقياس المركب، مركب الأصل ومركب الوصف. هذا إشارة من المصنف رحمه الله إلى مسألة القياس المسمى بمركب الأصل ومركب الوصف، وهما ليس بحجة على التحقيق. قياس مركب الأصل ليس بحجة، وقياس مركب الفرع ليس بحجة. مثال هذه المسألة، مثال هذه المسألة قتل المسلم بالذمي، مثال هذه المسألة قتل المسلم بالذمي، فالشافعي يقول لا يقتل مسلم بذمي، وأبو حنيفة يوافق على هذا الحكم إن كان بمثقل، يعني إن كان قتل المسلم الذمي بمثقل، المثقل مثل العصا التي غالبا لا تقتل إنما تحدث الجراح يسمى مثقلا، والمحدد مثل السيف والسكين التي يكون فيها الغالب القتل، ففرق بين سلاح الغالب فيه أن يقتل وسلاح الغالب فيه أنه لا يقتل، فمثل العصي الغالب أنها لا تقتل وإن غلظت، ومثل السيوف والسكاكين والخناجر ونحوها الغالب أنها تقتل، فقال أبو حنيفة إن قتل مسلم ذميا بمثقل لم يقتل به، إن قتل مسلم ذميا بمثقل يعني مثل العصا الثقيلة الغليظة أو بحجر مثلا أو نحوه لا يقتل به، لماذا؟ قال لأنه بمثقل وهو لا يقتل غالبا، فكأنه ما قتله، فكأنه لم يرد أن يقتله، فلأجل أنه بمثقل لا نفتي بقتله. الشافعي يقول الشافعي، وقبل ذلك أبو حنيفة والشافعي متفقان على أن الوالد لا يقتل بولده ولو كان ذميا أو مسلم، الوالد لا يقتل بولده، الوالد لا يقتل بولده، فإذا قتل الوالد وهو ذمي ابنه المسلم لم يقتل به ولم يقد به، هذا ما اتفق عليه الشافعي وأبو حنيفة. قال الشافعي فإذا قتل الوالد ولده بمثقل لم يقتل به، قال الشافعي وإن قتله بمحدد لم يقتل به، قال الشافعي وإذا قتل مسلم ذميا بمحدد أو بمثقل لم يقتل به بالتفاوت بينهما، الشافعي يمنع القتل لأجل التفاوت، وأبو حنيفة يمنع القتل لأجل أن الأداة لا تقتل غالبا وأنها إذا كانت تقتل قتل به، هذا سر الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة في هذا الموضع، فاتفقا في الحكم في هذه الجزئية وهي قتل المثقل، اتفقا في الحكم لكن اختلفا في العلة، فعند أبي حنيفة أن هذا المثقل لا يقتل غالبا، وعند الشافعي التفاوت بين هذين الرجلين، فالمسلم لا يستوي مع الكافر، المسلم لا يستوي مع الكافر، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. الشاهد من هذا اتفقا في الحكم واختلفا في العلة، فمثل هذا يسمى مركب الأصل، مثل هذا يسمى مركب الأصل، يعني حرما كل واحد من طريق معينة، هل هذا حجة؟ الجواب ليس بحجة على الصحيح الراجح، هذا ليس بحجة على الصحيح الراجح، فالجويني هنا يشترط أن يكون الأصل ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، لا يختلفون في التعليل ونحوه، يكونون متفقين، وعلق المسألة بالدليل إشارة إلى أن ما بعده قد يتسامح فيه، علق المسألة بالدليل إشارة إلى أن ما بعده قد يتسامح فيه، الشاهد من هذا، هذا إشارة إلى القياس المركب وأنه ليس بحجة، هذا إشارة إلى القياس المركب وأنه ليس بحجة، القياس المركب يأتي شرحه إن شاء الله تعالى في غير هذا المحل. قالوا من شرط العلة، العلة الركن الثالث تقدم الكلام عليه، ومن شرط العلة دليل على أن العلة لها شروط أخرى، قال أن تضطرد في معلولاتها، الاضطراد من قولهم اضطرد الأمر إذا تبع بعضه بعضا، الاضطراد من قولهم اضطرد هذا الأمر يعني تبع بعضه، تبع بعضه بعضا، هذا معنى الاضطراد، أن تضطرد في معلولاتها يعني يتبع بعضها بعضا فيما وجدت فيه العلة، المعلولات أماكن وجود العلة، المعلولات هي الأماكن التي توجد فيها العلة، فإذا وجدت العلة لابد أن تضطرد في كل الأفراد ما يكون هناك فرد ليست فيه العلة، ما يكون هناك فرد ليست فيه العلة. فمثلا لو قال قائل الزكاة في المواشي واجبة لسد حاجة الفقراء، العلة هنا يا شيخوان سد حاجة الفقراء، قلنا لكن هذه علة غير مضطردة، فإن قال انقضوها لي قلنا الجواهر تسد حاجة الفقراء ولا زكاة فيها، الجواهر تسد حاجة الفقراء، فلو أن يبيع جوهرة أو شيئا من الجواهر سيستطيع أن يسد حاجة الفقراء، حاجة الفقراء تكون بالجواهر بالخضروات بنحوها ولا زكاة فيها عندكم. إذن قولكم العلة في وجوب الزكاة في المواشي سد حاجة الفقراء علة غير مضطردة، يعني أنها توجد في بعض وقد لا توجد في آخر، قد توجد في بعض وقد لا توجد في آخر، إذن هذه علة غير مضطردة، هذه علة غير مضطردة، هذه علة غير مضطردة. لو قال قائل الخمر محرمة من أجل الرائحة الشديدة مثلا، لو قال قائل الخمر محرمة من أجل الرائحة الشديدة، قلنا والخل، هل فهمنا هذا يا أخوان؟ لو قال قائل الخمر محرمة من أجل الرائحة الشديدة، قلنا هذه العلة التي تدعيها غير مضطردة، إن جعلتها علة فهي غير مضطردة، إن زعمت أنها علة غير مضطردة بدليل الخل، الخل له رائحة شديدة، ومع هذا ليس من المحرمات ولا من المسكرات. قالوا من شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقد لفظا ولا معنى، لفظا مثل العلة السابقة ومعنى مثل الثاني، يعني نقض العلة لا يكون بأن تتخلف العلة عن بعض أفرادها أو أن توجد العلة في بعض الأفراد ولا يوجد الحكم، هذا معنى تخلف شرط العلة، أن توجد العلة ولا يوجد الحكم، مثل الرائحة المشتدة في الخل وليس المحرم. قال ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، يعني كلما جاءت العلة جاء الحكم، وكلما جاء الحكم جاءت العلة، فإذا وجد الإسكار جاء يا شيخان التحريم، إذا وجد الإسكار جاء التحريم، العلة هي الإسكار والتحريم هو الحكم، وإذا انتفى الإسكار يا أخوان انتفى إيش الحكم وهو التحريم. فلو أن خمرا أو نقول فلو أن خلا تخمرت وصارت خمرا، إيش حكم الخل يا أخوان؟ حرام. فلو أن خلا تحولت إلى خمرا يعني من غير أيدي هذا حرام، لا يجوز شرب الخل. ولو أن خلا تحولت أو ولو أن خمرا تحولت إلى خل هل تجوز أم لا تجوز؟ تجوز. إذن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة جاء الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فلما كان الخل غير مسكرا كان حلالا، ولما أسكر يعني تحول إلى مرحلة الخمرية صار إيش حراما، ولما كانت الخمر محرمة لأجل الإسكار لما انتفى الإسكار وصارت خلا صار الحكم الإباحة، وهكذا. هذا ما يعبر عنه العلماء، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. قال والعلة هي الجالبة للحكم، هذا من المواضع التي يحتاج طالب العلم أن ينتبه لها، فإنها من الألفاظ التي تحتوي على انحرافات عقدية، هذه العبارات تحتوي على انحرافات عقدية. فقول المصنف والعلة هي الجالبة للحكم، هذه مسألة عقدية قبل أن تكون مسألة أصولية، هذه المسألة عقدية قبل أن تكون من مسائل الأصول التي نختلف فيها، وذلك أن معنى هذه المسألة أن العلة هي المؤثرة للحكم، العلة هي المؤثرة للحكم الجالبة للحكم. من قال قائل وماذا في هذا الكلام؟ قيل هذا مبني على عقيدة المعتزلة في مسألة التحسين والتقبيح العقلي، هذا مبني على مسألة التحسين والتقبيح بين المعتزلة والأشاعرة. فالمعتزلة يقولون في مسألة التحسين والتقبيح العقلي: العقل يدرك قبح الشيء وحسنه، والشرع إنما جاء تأكيدا. هكذا يقول المعتزلة في مسألة التحسين والتقبيح العقلي: الشرع إنما جاء تأكيدا، يعني لو لم يرد الشرع بحرمة الخمر لأدركنا بالعقل أن الخمر إيش؟ حرام. لو لم يرد الشرع بحرمة الخمر والزنا والسرقة لأدركنا بعقولنا أن الخمر والزنا والسرقة إيش يا أخوان؟ حرام. العلة هي الجالبة للحكم، هكذا يقولون. والشرع إنما يرد تأكيدا، فنحن نستطيع أن نعرف الحلال والحرام في هذا الذي تجدونه أنتم في القرآن والسنة عن طريق إيش؟ العقول. وإنما يرد الشرع من باب إيش؟ التوكيد. الأشاعرة ناقضوهم وعكسوا القضية، قالوا العقل لا يدرك قبحا ولا حسنا. الأشاعرة نبوا المسألة من أصلها وقالوا العقل لا يدرك قبحا ولا حسنا، إنما الحسن ما قال فيه الشرع فعل، والقبيح ما قال فيه الشرع لا تفعل. جمدوا العقل تماما، فالزنا لو لم يرد الشرع لم استقبحناه، والسرقة والظلم لو لم يرد تحريمها في شرعنا لما رأينا أنها قبيحة من جهة العقول. هذا طرف وهذا طرف. وعقيدة أهل السنة والجماعة ومذهب السلف الصالح أن العقل قد يدرك قبح الشيء وحسنه، العقل قد يدرك قبح الشيء وحسنه، العقول متفاوتة، ولهذا نقول قد يدرك، لكن الحرمة والتحليل والتأثيم والأجر والعقوبة والثواب كلها إنما مصدرها من أين يا أخوان؟ من الشرع. هذا خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة التحسين والتقبيح العقلي. فالعقل قد يدرك قبح الشيء وحسنه، لكن الإثابة والتحريم والأجر والعقاب ونحو ذلك إنما تؤخذ من أين يا أخوان؟ من الشرع لا غير. فالشرع هو الذي يحرم لا العقل، وإن أدرك العقل أن هذا شيء قبيح. وأيضا الشرع هو الذي يثبت الثواب ويثبت العقاب وليس العقل. فنقول آثم، من أين لنا أن هذا آثم؟ من أين يا أخوان؟ من الشرع. نقول آثم بدليل الشرع لا بغيره. ولهذا يا أخوان تجدون المعتزلة يقولون في مثل هذا الموضع: العلة هي الجالبة للحكم. معناها الشرع إنما جاء يا أخوان توكيدا، ونستطيع أن نستغني ونقول إذا وجدت العلة جاء الحكم بعقولنا. والأشاعرة يقولون الحكم هو الموجود عند العلة. الأشاعرة يقولون الحكم هو الموجود عند العلة، هكذا يقول الأشاعرة. صحيح يا أخوان؟ الأشاعرة يقولون الحكم هو الموجود عند العلة. فالمعتزلة يقولون السبب مؤثر. المعتزلة يقولون السبب إيش؟ مؤثر. والأشاعرة يقولون حصل عند السبب لا به. الأشاعرة يقولون حصل عند السبب ولم يحصل به، إنما بالشرع عندهم. هل فهمنا هذا يا أخوان؟ ومن هذا الباب قول الإمام السلفي ابن هشام رحمه الله في القطر عند الضرب أو هكذا في باب الفاعل على مذهب الأشاعر، وإن كان الرجل رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة. فقولهم عند الفعل هذا مذهب الأشاعر، وقولهم بالفعل هذا مذهب من يا أخوان؟ المعتزلة. هل فهمنا هذا يا أخوان؟ قوله والعلة هي الجالبة للحكم من المواضع التي تبع فيها الجويني من؟ المعتزلة. وقد نبه شيخ الإسلام تيمية على أن الجويني يدخل على الأشاعرة كثيرا من أصول من يا أخوان؟ المعتزلة. تقدم ذكر هذا، ذكره شيخ الإسلام في المجلد 12 من مجموع الفتاوى، أن الإمام الجويني يدخل على الأشاعرة كثيرا من أصول المعتزلة. إن قال قائل فما مذهب أهل السنة والجماعة؟ كيف سيكون مذهب أهل السنة والجماعة؟ على قولهم في التحسين والتقبيح العقلي، العلة جالبة للحكم شرعا، والعقل يدرك العلة، والعقل يدرك العلة، لكن الحكم إنما جاء من أين يا أخوان؟ من الشرع وليس من العقل. فهذه العبارة قد تكون فيها عند أهل السنة، والعلة هي الجالبة للحكم، يعني أن العقل يدرك أن العلة في هذا الموضع توجب حكما قد يدرك العقل، لكن الحكم إنما ثبت بماذا يا أخوان؟ بالشرع. الحكم إنما ثبت بالشرع. فهل فهمنا هذه المسألة العظيمة؟ قال والحكم هو المجلوب للعلة، عكس ما تقدم، يعني وجود الحكم بسبب العلة، أما المعتزلة فيقولون بسبب العلة لذاتها، وأما الأشاعرة فيقولون لا، إنما الحكم بماذا؟ بالشرع، والعقل لا يدرك العلة والعلة ليس لها دخل. وأما أهل السنة فيقولون الحكم مجلوب للعلة شرعا والعقل يدرك العلة، الحكم مجلوب للعلة شرعا والعقل يدرك العلة. فهل فهمنا هذا يا أخوان؟ أو أحد لم يتضح له شيء؟ طيب نقف هنا، ومن لم يتضح له شيء يسأل إن شاء الله تعالى، لكم الغد ما بقي إن شاء الله تعالى. نعم تفضل. هل يقاس الحصى الحديد؟ يقاس الأعضاء الحديد؟ لا، العصا ما تقتل غالبا. ليش؟ لا ما تخاف من هذا، خاف من الحديد، خاف من الحديد. يقول ونصار إليه إلى ما